الله الله الله الله الله ويا قوم لا أسألكم عليه مالا الله الله الله الله الله الله دي كده بالدقيقة اعمل معروف ما سميه حاجة الله يسميه ما تستنش عليها الله يكرمك إن أجري إلا على الله الله الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم الله الله الله الله الله الله

أم يقولون افتريه؟ قل إن افتريته فعليه وأنا بريء مما تريدون. وأوحي إلى نوح أنه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ويصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. الله الله يا سيدي قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الله يا سلام على الإمارة دي يا سلام يا رب يا رب. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الله الله الله الله Mm-hmm.

أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا يا الله

خلق الدين رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلم الجواب الثقيل اللي فات ده ولقد جيء رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال قال سلام فما لبث أن جاء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف والله العظيم والله العظيم والله العظيم